بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، أذكركم أنه اللي عدى استفسار أو عدى اتصال على مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر بعد قليل على أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخت أم حسن من واسط تسأل، تقول: هناك حديث شرار أمتي من يأكلون مخاخ العظام، ما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم، هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب طب الأئمة عليهم السلام، فبإمكانك إذا تردين تطلعين على هذا الحديث تراجعين هذا الكتاب، كتاب طب الأئمة عليهم السلام. السؤال الثاني تقول: هل يشترط لبس الجواريب في الصلاة؟ أن اتصال الأخت أم كاظم من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل أم كاظم. سيدنا عندي سؤالين. تفضلي. تفضل أم كاظم. سألتك السبت القاضي ما جاوبتني، حلمت والدتي بأخوي المتوفي. بلي. تقول رحت للقبر، لقيت القبر مالته ما موجود. بلي. تقولوا حلمتي مرت الثانية، تقول لقيت الولد الحاطط عليها ما موجود. بلي. الأخ سامر من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا مولانا، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيد عندي سؤال بلا زحمه. تفضلوا. انا قدمت على المصرف الحكومي العراقي على قرض. اي قرض. نعم. يطول البناء، يعني بناء المنازل. بلي. المبلغ ينطو 40 مليون، بس الفائدة ما تفي كل 10 ملايين مليون و200. نعم سيدنا، هذا جائز انه اخذ بي نوع من الربا؟ اكو سؤال اخر؟ لا سيدنا، شكرا جزيلا، ان شاء الله تسمع الجواب اخ سامر ان شاء الله. ابو حسين من ذي قار، السلام عليكم ابو حسين. حياكم الله، اهلا وسهلا. عندي سؤال سيدنا. تفضل تفضل ابو حسين. عندي زوجتي. نعم. توفى اخوها. ايش بيها؟ توفى اخوها. نعم. هسه هاي يعني لو صرت كم سنه تعزل؟ شنو هو؟ هو صار سنتين سنه. ها. بلي. اي. قد ما مثلا كم سنه جاهز الحزن؟ نعم. الحزن كم سنه مثلا؟ بلي تفضل. نعم. اكو بعد سؤال اخر؟ لا لا. حياكم الله. الاخت عندنا ام حسن تقول: هل اشترط لبس الجواريب في الصلاه؟ في الصلاه لا يشترط ستر القدمين. نعم، يشترط ستر القدمين عن الأجنبي، فإذا كانت هي في الصلاة بمرأة أجنبي يجب عليها أن تستر قدميها بالجواريب أو غير الجواريب، أو ثوبها طويلة أو عباتها طويلة. في الصلاة لا يجب ستر القدمين إذا لم تكن بمرأة رجل أجنبي. إذا كانت بمرأة رجل أجنبي نعم يجب عليها أن تستر قدميها، مو من جهة الصلاة وإنما من جهة النظر الأجنبي. نعم، عندنا اتصال. أحمد من واسط، السلام عليكم أحمد. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، الله يسعدك. حياكم الله أحمد، تفضل. سيدنا. اهلا وسهلا حياكم الله. سيدنا انا تقريبا عمري 21 سنه كيف. نعم. وعندي صلاه يعني بالليل اصلي والظهر اصلي بس يعني الصبح ما اقدر يعني افرغ لها الصلاه يعني عندي دوام الساعه 7 واقعد الساعه 6 بس يعني متى اقدر على الدوام. نعم. يعني شلون يعني بالحالي انت بس ساعه تقعد انت بس ساعه تقعد من النوم والله بالستة ونص تقريبا هي الصبح اي انا اقدمها في ربع ساعه بعد قبل ربع ساعه الان يعني الان الشروق بالستة ونص وخمسة تقريبا بالستة ونص وخمسة يعني اذا تقعد بالستة وربع بالستة وعشرة تلحق تصلي سيدنا يعني ما الحق يعني مثل ما تلبس يعني انا متاخر حين على الدوام بل ان شاء الله نجاوبه الاخ صالح من بغداد يقول ذهبت للعمرة وأديت العمرة عن نفسي وقبل طواف النساء أديت عمرة لشخص آخر وبعد أداء العمرة أديت طواف النساء لهذا الشخص وأيضا طواف آخر لاتصال عدنا أم جاسم من البصرة السلام عليكم عليكم السلام سيدنا حياكم الله أهلا وسهلا بكم سيدنا أنا مطلوبة صلاة يعني كنت أصلي وأبطل وأصلي وأبطل وبعدين من 25 سنة كملت من 25 سنة كملت قمت أصلي حتى قمت أبدل هم أصلي وهم أصلي فترة وأخطى فترة وما أدري جد مطلوبة جد بقى علي يعني ما أدري شلون أصلي بلي واضح إن شاء الله أم حسين من الديوانية السلام عليكم حياكم الله أم حسين تفضلي بس رفع صوتك أم حسين بلا زحمة عليك نعم مرة فقيرة أم حسين صوتك ما مسموع صوتك ما مسموع إذا أمكن أخت أم حسين تعاود الاتصالات مرة أخرى أبو حسن من البصرة السلام عليكم سيدنا ورحمة الله عليكم السلام تفضل أبو حسن الله يخليك سيدنا السؤال أول سيدنا إذا زعم عليك تفضل أبو حسن إذا كان أحد المصلين يعني خاصة في الصلاة يعني فقد التربة أحد يعني أطفال عائلة أخذ التربة ويعني عجز في كل أحوال الحصول على التربة يعني سواء كان السجاد على السجود على الورقة السجود على أطراف ملابسه يعني عجز أن يكون يحصل على تربة السؤال هو هل يتم صلاته ويجد على السجادة أن يقطعها ويأخذ ويستلفها مرة ثانية هذا السؤال الأول سيدي جزاهم علي ماذا سيدي السؤال الأول شنو تقريدك سيدي سستان السؤال الثاني سيدي نعم اذا كان احد الموظفين يسافر يوميا تقريبا 35 كيلومتر ذهابا وعوده يسافر يوميا 35 كيلو ذهابا 35 كيلو بالعوده هنا هذا الموظف لو سافر الى مدينه النجف او كربلاء هنا شنو راح تكون صلاته صلاه تمام ام صلاه قصر هذا السؤال سيدنا والسلام عليكم ورحمة الله. إيش قد عفوا عمل إيش قد هذا الموظف؟ عمل مستمر سيدنا عمل مستمر يوميا يعني كل أسبوع أو يسافر أربع مرات خمس. كم سنة صار يعني كم سنة صار له؟ صار له أكثر من سنتين ثلاث شهور يعني صار له سنوات يعني يستمر. والسؤال عندك سيدنا إذا عملت تفضل بشكل كامل يعني سواء كان مسافة أو كان مثل الوقت. واضح. واضح. واضح. الأخ حبيب من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا شلون صحتك؟ حياكم الله حبيبي تفضل. الله عليك سيدنا صلاة الجمعة فردي صلاة الظهر إخفاء لو جهر. صلاة الظهر؟ صلاة الظهر فيكم الناس يقولون الجهر. أنا أصلي في الإخفاء صلاة الظهر فردي يعني مو جماعة. صلاة الظهر عفوا صلاة الظهر في يوم الجمعة لو غير يوم الجمعة؟ يوم الجمعة. واضح. شكرا جزيلا. الأخ علاء من أديانا السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله تفضل علاء. سيدنا بس أدي شوية مكسورة وما أقدر أصلي بيها. شنو هي علاء؟ أصلي أصلي. شنو هي علاء؟ إيدي مكسورة و. ها. ما أصلي بيها يعني ما جاي الصلاة تاركها. تارك الصلاة؟ إيه تركتها سيدي مكسورة ما أقدر يعني أتوضأ بيها يحق لي. هذا مو هذا انت شنو عندك المشكله؟ عندك المشكله من ناحيه الوضوء ولا عدم القدره على الصلاه؟ عدم القدره والوضوء ما اقدر والله. مجبره هي؟ ايه مجبره. شكرا جزيلا. عادل من واسط السلام عليكم أخ عادل. السلام ورحمة الله سيدنا. تفضل تفضل عادل. سيدنا يعني إذا تتمر البول إذا نزلت قطرات ماني أو ما شابه قطرات بول ما راح يعني يصير بزوجة وهيك يعني بلي إذا يعني وجبة غسل الطهارة أو هيك يعني أنا ما أعرف هالغسلة شلون يعني هالغسلة أقول الطهارة. شنو غسلة الطهارة؟ غسلة الجنابة يعني قصدك؟ يعني حسنا إذا صارت عندي مثل هاي الشغلة شلون راح أتخلص يعني عادل الطهارة. عادل هذا بول لو مني هاي القطرات مرات مني السيد أكثر شيء مني السيد يعني إذا مني جنابة هاي عادل إذا مني يعني حتى مثلا الرطوبة أو هيك. أنت تسوي الخلطات التسعة تسويهين؟ نعم نعم نعم. واضح إن شاء الله. إن شاء الله سيدنا. يعني هاي الرط عفوا عادل هاي الرطوبة تعرف شنو بول لو مشتبه يعني عندك اشتباه ما تعرف شنو؟ مشتبه سيدنا مشتبه. نعم بدل اشتباه. سيدنا آخر مطلوب صلاة وصوم. بس لحظة. نعم سؤال آخر. نعم مطلوب صوم. نعم أنا مطلوب صلاة وصوم. نعم وعد والد متوفي وعد مطلوب صلاة وصوم. أنا حتى جاي أقضي الصلاة واجي بس ما جاي أقضي يعني صلاتي المطلوب بيها وأريد هاي يعني رجب وشعبان أريد أقضي الصوم مع الوالد يعني يصير أنا أصوم وأصلي الواجي وبعدين يعني ورا فترة أصلي إلي قضاء علي. واضح سيدنا؟ نعم واضح. أبو أيمان من ذي قار السلام عليكم. أبو أيمان السلام عليكم. أبو أيمان الأخ أبو إيمان انقطع الاتصال. إذا نرجع الأخ صباح من بغداد يقول أذهبت للعمرة أني وأديت العمرة بس ما طفت طواف النساء وقبل طواف النساء أديت العمرة لشخص آخر وبعدين من أديت العمرة لهذا الشخص سويت طواف النساء لي وله. طواف النساء واجب لكن إذا ترك الشخص ما يبطل لا حجة ولا العمرة مالته. نعم تحرم عليه النساء الرجل تحرم عليه النساء والنساء تحرم عليها الرجال حتى لو ترك عمدا سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا أو ناسيا عليه التدارك فقط تدارك الطواف النساء وما عليك شيء وإن شاء الله العمرة مالتك صحيحة. نعم اتصال. فلاح من ميسان السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل فلاح. شلونك على مود زين؟ بلي. ها نعم. وعليكم السلام سيدنا، شلونك؟ حياكم الله، شنو سؤالكم؟ والله جاي نعيه. شنو هو؟ نعيه نعيه. ها نعجه نعجه، ايش بيها؟ نعجه هي وطريها، طريها بعتها 150. نعم. وهي ظلت. نعم. نعم، ايش بيها السؤال؟ شنو السؤال؟ فلاح. أخ فلاح. نعم. سؤالك شنو سؤالك حول الخمس؟ شنو سؤالك؟ على مو مثلا شلون هاي شجره نزلت على هذا ماكو. نعم مولانا. ها هاي نعم. شنو فلاح سؤالك مو واضح؟ نعير مولانا. اي نعجة شبيهة. اي نعجة مولانا لقيناها. ها ها ها نعم. عند اتصال الأخت أم حسن من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، شلونكم سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا سيدنا. يعني عندي مسألة، يعني أبويا بحياته كان يعني ناظر 2 طريان للإمام الحسين عليه السلام. أم حسن ناظر بالصيغة الشرعية؟ اي يعني ما اعرف والله، بعد هو رجع كبير راح للرحمة، بس احنا كنا بحياته نتذكر كيف رح طليب بلي جلت الطبق وطليب بال40، فمن توفى ابويا يعني امه فتحت موكب لابو عبد الله. نعم. فقامت يعني تتعب من عجل الراجلين يعني مراعاة وهاي، فحولتهن عجل، قالت انا عجل يعني ما تتذكر، هي قالت احنا ما شاربين محبة. نعم. يعني وهسه بهالوقت هذا يعني صار يعني العجل كلش غالي، وهي تشتري يعني يدير عليه الفال وتذبحه. نعم. بس السنة يعني اشترت واحد ويعني صغير مليون وصغير، فعدها عجلة هي رابطة يعني كبيرة. نعم. نعم. تقول يعني تسأل تقول يصير أذبح العجلة مكان العجل لأن يعني هو ما يسوى صغير، واني عندي موكب ويريد من عندي. نعم. اي سيدنا يعني على هذا السؤال يعني هم تقول انا هي حسب ما هي تذكر تقول احنا ما شارطين محبة كنا نذبح. يعني هذا مو نذر ام حسين، ان شاء الله نجاوبكم. ان شاء الله، شكرا. ام حيدر من النجف، السلام عليكم. السلام. حياكم الله، تفضلي. سيد سؤالنا وعليكم السلام. شو السؤال؟ سيد سؤالنا اكو جمعيات خيرية. جمعيات خيرية. نعم. ندفع لها اشتراك الشهر 10,000 دينار. على اساس انه بعد الوفاة. نعم. انه تقضون صلاة وصوم. يعني هاي لها صحة؟ وللعلم هي تابعة لقوات بدر، يعني اللي مسؤولة اللي تجمع هاي التبرعات. نعم، شكرا جزيلا. الأخ جاسم من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، أخبار مولاي. حياكم الله أخ جاسم، تفضل. الحاج هاشم، هاشم وياك. الحاج هاشم. نعم. الحاج هاشم وياك. الحاج هاشم. اي الحاج هاشم. الحاج هاشم، حياكم الله حاج. بحفظك الله يسلمك. تفضل. سيدنا اكو مره يمي. نعم. من رجل سيد بالحشد. ايش بيها؟ رجل سيد بالحشد. ها. والم لها يعني من الناس الخطيه فقيره، يا ما عندها وحالتها تعبانه. نعم. يصير انا لم لها يعني اكو سؤال اخر؟ نعم مولاي، اكو سؤال اخر. بس هاي سؤال حاج هاشم. الاخ علي من الكوت، السلام عليكم اخ علي. عليكم السلام ورحمة الله مولانا العزيز، الله يحفظك. حياكم الله، تفضل علي، تفضل. رحمة الله مولاي حمال لي نوات اثناء عملي عنده اشياء طايحه مثل فلوس موبايل هاي الشغلات واقع عنده واتركها ما اشيلها ما حكمها تلقاها يعني اثناء عملي او طلعت بالشارع او هاي عنده فلوس موبايل يعني هاي الشغلات واقعه نوات حاجات غاليه ونوات ربع دينار جوا ربع دينار ما هو حكمها اشيلها احسن اتركها احسن نعم رحم الله عليك مولانا العزيز نعم ساهرة ساهرة من ميسان السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله ثائرة سارة ولا ثائرة سارة تفضل أخت سارة أخت سارة ارفع صوتك شوية تفضلي أخذ سارة الصوت مو واضح. أشرب الماء لفترة قبل الصلاة. يعني أكثر يعني لا متكرر يعني أريد أخذ الصلاة قبل يعني كم مرة يعني هذا سام. يعني أكثر أكثر. شرب الماء قبل الصلاة؟ يعني أشرب ماء يعني أنا صايم عطش. شنو أنت صايم يعني؟ لا أنا أشرب علاج يعني دائما عطش. نعم. واضح إن شاء الله شكرا جزيلا أن الأخ سليم من بابل يقول صلاة الليل هل يجزي نية واحدة لكل صلاة الليل نعم صلاة الليل 8 ركعات كلها بنية واحدة وهي نية صلاة الليل عندنا يوسف بن ذيقار يقول أحد الأخوة أعطاني مساعدة لأحد الأخوة المحتاجين يصير أمطيها لغير شخص لأن هذا الشخص ما أندل إذا هو هاي المساعدة حددها لشخص معين فكنت تعطيها لهذا الشخص إذا ما لقيت هذا الشخص أرجع لهذا الطاك المساعدة أقول له أنا هذا الشخص اللي أنطيتني إياه المساعدة هذا المبلغ ما أندله فممكن أنطيه لشخص آخر أو أرجعها إليك عندنا الأخ خالد من ديوانية يقول لو دخل المأموم في الركعة الثانية وقبل تسليم الإمام قام للثالثة يجوز أنه يجوز بعد التسليم يقوم ويجوز أيضا يقوم بعد السجدة الثانية بعد أن يسجد السجدة الثانية مع الإمام يقوم ويصير أيضا يتأخر إلى أن يسلم الإمام وأيضا يقوم سامر من بغداد يقول قدمت على قرض للبناء من مصرف حكومي 40 مليون ويأخذون عليه فائدة لا تأخذ المال هذا بنية القرض إذا أخذت بنية القرض مع اشتراط الفائدة نعم هذا القرض راح يصير ربوي أخذ هذا المال ما طول هو من مصرف حكومي أخذ بنية مجهول المالك أخذ هذا المال أو هذا المال من المصرف من البنك الحكومي بنية مجهول المالك مو بنية القرض أبو حسين من ذيقار تقول زوجتي توفى أخوها وصار سنين حزينة الحزن ليس يعني له أمد معين للإنسان إذا الإنسان فقد عزيز أخ أب أم نعم يحزن على ذلك الحزن هذا يعني مسألة تختلف من شخص إلى آخر ما ألف التحديد معين نعم بالنسبة للزوجة إذا توفى زوجها في فترة العدة يجب عليها الحداد وهي ترك الزينة في اللباس والبدن خلال هذه الفترة متعارف أيضا في أوساطنا الاجتماعية أنه يلبسون أسود على الميت يلبسون أسود لمدة قد في بعض الحالات 40 يوم عادات هذه يعني عادات 40 يوم قد في بعض الأحيان سنة يلبسون أسود يجوز لبسه، وإن كان يكره الصلاة في اللباس الأسود. نعم الزوجة، الزوجة إذا تلبس ملابس سودة مثلا، وهذه الملابس الزوجة يعني منفرة للزوجة هنا، فيجب على المرأة أنه الملابس هاي السودة تنزحها تبدلها، ما تلبس هذه الملابس السوداء، إذا لأنه يجب على الزوجة إزالة جميع المنفرات. فإذا كان الزوج ينفر من الملابس السوداء، فكون يجب على المرأة أنها خلال الخلوة تنزح هذه الملابس السوداء. أحمد من واسط يقول عمره 21 سنة وصلاة الصبح ما أصليها، ما حكم ذلك؟ إذا يصدق عليك أنه أنت متهاون فنعم هذا إثم عليك، ارتكبت إثم. الصلاة معراج المؤمن، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فلا تتهاون في الصلاة. إذا حصل من عندك تهاون فهذا حرام، ارتكبت حرام، إثم ارتكبت عليك. إذا لا أنت ما متهاون بالصلاة، يعني صدفة أخذتك النوم مثلا وما استيقظت، ما قعدت، نمت وما قعدت إلا والشمس طالع، ما عليك إثم، أنت ما متقصد، ما متعمد هنا تترك الصلاة. لكن إذا تهاونت مثلا، بإمكانك أنه أنت توقت ساعة الموبايل، بإمكانك أنه أحد بالبيت يقعدك تستيقظ على صوت الموبايل تقعد للصلاة. أما إذا لا أنت لا توقت الموبايل ولا توص واحد يقعدك ونومك ثقيل وعندك تهاون، فإثم عليك إذا تهاونت في أداء صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات. أم جاسم من البصرة تقول مطلوبة صلاة أترك وأرجع وهكذا، وما أعرف إيش قد أني مطلوبة. طبعا هذا ما يجوز أخت أم جاسم أنه تركين الصلاة، إثم عليك إذا تركت الصلاة. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، ليس ما بين الإنسان وبين أن يكفر إلا هذه الصلاة. فما يصير أنت تتركين الصلاة هذه وترجعين وتركين وترجعين، عليك التوبة والاستغفار والندم على ما بدر من عندك، وهاي الفترة اللي فاتت عليك تقضيها، ما تعرفين ايش قد تقدريها، تحسبين يعني المقدار الأدنى، تحصرينها بين المقدار الأدنى والمقدار الأعلى وتقضين المقدار الأدنى. يعني الواجب عليك أنه تقضين المقدار الأقل الأدنى اللي هو هذا القدر المتيقن، فأنت حصريها مثلا مطلوبة سنتين لو ثلاثة حسبي على السنتين، مطلوبة خمسة لو ستة حسبي على الخمسة وهكذا. أبو حسن من البصرة عنده سؤالان، يقول إذا المصلي فقد التربة وعجز عن حصول عن الحصول على التربة أو شيء صح السجود له، فهل يسجد على السجادة أم يقطع الصلاة؟ هاي مسألة خلافية بين الفقهاء. ذكر هو الأخ أبو حسن ذكر أنه من مقلي سماحة السيد سستاني دام ظله، سماحة السيد عنده إذا شخص شرع بالصلاة بدأ كبر تكبير الإحرام ودخل بالصلاة، في أثناء الصلاة فقد ما يصح السجود عليه، التربة مثلا إجا الطفل أخذها وشالها وبقى من دون تربة، هنا يسجد على أي شيء يصح السجود عليه، مو يقطع الصلاة هنا، يسجد على أي شيء يصح، يسجد على أي شيء طاهر عفوا، يسجد على أي شيء طاهر. يعني مثلا يقدر يسجد على السجادة على الفراش يسجد، نعم في حال الاختيار ما يجوز له يسجد على السجادة، لأنه السجود لا يصح إلا على الأرض أو ما نبت عليها باستثناء المأكول والملبوس. لكن في حالة الاضطرار شخص قاعد يصلي وفقد التربة في أثناء الصلاة، هنا يسجد على أي شيء طاهر، سجادة زولية سجادة الصلاة أي شيء طاهر يسجد عليه إذا فقد ما يصح السجود عليه. رأي السيد أخوي قدس سره الشريف يقول في سعة الوقت، بالنسبة للمقلد سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، إذا واحد يقلد السيد الخوئي وفي أثناء الصلاة فقد ما يصح السجود عليه، إجا الطفل أخذ التربة وراح، يقول في سعة الوقت يقول تقطع الصلاة وتستأنفها من جديد، تعيد الصلاة من جديد في سعة الوقت. يعني إذا باقي مثلا ساعة ساعتين ثلاثة يلا يخرج الوقت تقطع الصلاة وتروح تجيب تروى شيء صح سجود عليه وتستأنف الصلاة من جديد. في ضيق الوقت لا يجب عليك قطع الصلاة، تمضي في صلاتك وصلاتك صحيحة في ضيق الوقت. يعني إذا تقطعها ما تلحق تصلي صلاة مثلا العصر، بهاي الحالة شو تسوي؟ بهاي الحالة تمضي في الصلاة، تسجد على أي شيء طاهر وتمضي في صلاتك وصلاتك صحيحة. السؤال الثاني الأخ أبو حسن يقول أحد الموظفين يقول يسافر ذهابا 35 وإيابا 35، ما حكم لو سافر إلى كربلاء أو النجف؟ يقول هو صار سنين موظف في هذه المنطقة، يعني بين مسكنه وبين مقر عمله بين وظيفته مكان وظيفته المسافة 35 كيلومتر وسنوات صار له، إذا هذا المكان مقر، مكان اللي يشتغل به هذا مقر إله مقر عمله، فالصلاة في مقر العمل الصلاة تمام تكون صلاته، في الطريق إلى مقر العمل أيضا الصلاة تكون تمام. إذا سافر إلى مكان آخر ما يصدق عليه كثير السفر، ما يصدق. لماذا؟ لأن سفره ينقطع بالمرور بالوطن، هذا السفر مالته سفرته مو 44 كيلو، لو كانت المسافة بين مسكنه وبين مقر عمله 44 كيلو فأكثر، فيعتبر كثير السفر. طبعا إذا كان يقلد السيد السيستاني دام ظل يعتبر كثير السفر، أينما يسافر يصلي تمام. أما إذا كانت المسافة مو 44 كيلو كما ذكر الأخ 35 كيلو فما يعتبر كثير السفر، فقط في مقر عمله في الطريق إلى مقر عمله يصلي تمام، إذا سافر إلى مكان آخر يصلي قصور. الأخ حبيب من البصرة يقول صلاة الظهر يوم الجمعة لي إخفاق، الصلاة الظهر وصلاة العصر القراءة تكون فيها إخفاتية، تكون القراءة إخفاتية، يعني قراءة الحمد وقراءة السورة ما تجهر بيها تخفت في القراءة، هاي في صلاة الظهر وفي صلاة العصر عدا يوم الجمعة، عدا صلاة الظهر من يوم الجمعة يستحب الجهر فيها، يستحب الجهر ليس بواجب، يستحب الجهر فيها. صلاة الظهر يوم الجمعة يستحب الجهر فيها، يصير الإخفات بها لكن الجهر مستحب فيها. علاء من ديالة يقول إيدي مكسورة ومجبرة وما أقدر أتوضأ وما أقدر أيضا أصلي. يعني إيدك مكسورة هذا ما يمنع، لا يمنع من الوضوء ولا يمنع أيضا من الصلاة. بالنسبة للوضوء وضوء جبيرة، تتوضأ وضوء جبيرة، مو هذا الوضوء العادي وإنما وضوء جبيرة، يعني العضو هذا إذا كان كله مجبار، يعني لو كانت إيدك كلها عليها جبيرة تمسح وجهك، إيدك اليمنى مثلا مجبرة كلها تمسح عليها مسح، تمسح كلها تمسح من المرفق إلى أطراف الأصابع بحيث تستوعبها كلها بالمسح، كلها تستوعبها بالمسح، كل إيدك المجبرة تستوعبها بالمسح. إذا كانت مو كل إيدك مجبرة قسم من عدها، قسم مكشوف وقسم مجبر، المكشوف تغسله والمجبر تمسح عليه مسح أيضا تستوعبه بالمسح. بالنسبة للصلاة، الصلاة ما تسقط بأي حال من الأحوال، ما تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال، تصلي من قيام إيدك مكسورة تصلي من قيام، فتكبر تكبيرة الإحرام تقرأ الحمد تقرأ السورة وتركع. بالنسبة للسجود إذا تقدر مثلا إيدك اليمنى مكسورة فإيدك اليسرى، إيدك اليسرى تنزل عليها أو تسجد، هاي إيدك إذا تقدر توضعها بالقاع الإيدك اليمنى المكسورة، بس مجرد وضع لا تخلي يعني تخليها مركز ثقل لك، بس فقط وضع. وإذا ما تقدر تسجد بسبب إيدك يعني ما تقدر تنزل للسجود، تصلي من قوف من وقوف والسجود يكون إيماء بالرأس هكذا تومئ للسجود. عادل من واسط يقول إذا نزلت قطرات، وهذه القطرات ما عرفان شنو هذه القطرات، يعني هاي مشتبهة. إذا مسوي الخلطات التسعة وبعد ما سويت الخلطات التسعة طلع من عندك بلل مشتبه تبني على الطهارة، هذا ما يأثر، هذا ما يأثر، ما طول سويت الخلطات وطلع بلل، هذا البلل اللي طلع إذا تدري بول سويت الخلطات أو طلع بلل وتدري هذا البلل بول، هذا يجب تطهر المنطقة وتتوضأ تعيد الوضوء مالتك. إذا ما تدري سويت الخلطات التسعة وطلعت من عندك رطوبة ما تدري شنو هذه الرطوبة، هل هي بول أو غير بول، هاي تبني على الطهارة. إذا مسوي الخلطات تبني على الطهارة، وإذا ما مسوي الخلطات وطلع بول وطلع بلل مشتبه عفوا، إذا ما مسوي الخلطات وطلع بلل مشتبه بالبول فكون تطهر المنطقة، تطهر هذه المنطقة. إذا مسوي الخلطات وطلع بلل مشتبه ما عليك أي شيء، لكن إذا مسوي الخلطات وطلع بلل عرفت أن هذا البلل بول فيجب عليك تطهير الموضع وتعيد الوضوء. السؤال الثاني الأخ عادل من واسط يقول مطلوب صلاة وأريد أقضي لوالدي وبعدين أصلي القضاء الذي علي. نعم يجوز أنه تقضي الصلاة مع لوالدك والصوم مع لوالدك وبعدين تقضي الصلاة اللي مطلوب به أنت أو الصوم اللي مطلوب به، لا يجب الفور بالنسبة للصلاة مالتك إذا مطلوب، مواجب عليك أنه فورا تقضي، ولا واجب عليك أيضا فورا تصوم اللي ما بذمتك من صوم. يجوز آخر صلاة اللي مطلوب بيها ما تقضيها إلا بعد فترة، والصوم أيضا كذلك. نعم ما يصير أنت تأخر القضاء، قضاء الصلاة والصوم بحيث تصير متسامح ومتهاون في أداء الواجب، هذا هنا حرام عليك، هنا عليك إثم إذا صرت متهاون ومتسامح في أداء الواجب. أما إذا مو متهاون مو متسامح مو متواني في أداء الواجب فما عليك شيء. أنت إذا تريد تقضي عن والدك إذا كنت مطلوب هذا ما يمنع من أنها تقضي عن والدك، يصير تقضي عن والدك الصوم والصلاة حتى إن كنت أنت مطلوب صلاة أو صوم. أم حسين من واسط نقول والدي ناذر طلي يصير يحوله إلى عجل ويصير نذبح عجله مكان العجل، يعني الظاهر فهمت الأخت من حسين أم حسين أنه هذا النذر مو نذر شرعي، هنا نذر مو نذر شرعي، النذر الشرعي يقول لله علي، إذا قال لله علي أن أذبح شات نعم هذا صار نذر شرعي، إذا ما قايل هاي الصيغة فمو واجب الوفاء بهذا النذر، ما ينعقد النذر هذا ولا يجب الوفاء بهذا النذر. ولو فرضنا أنه الشخص قال لله علي، يعني النذر مالته كان بالصيغة الشرعية لكن لم يوصي بالوفاء لم يوصي بالوفاء بهذا النذر، لا يجب في هذه الحالة إذا لم يوصي لا يجب على الورثة إخراجه من التركة. نعم إذا أوصى يخرج من التركة، إذا لم يوصي لا يخرج من التركة. أم حيدر من النجف يقول توجد جمعيات خيرية تدفع اشتراك 10,000 وبعد الوفاة يصلون للذي يموت، ما حكم هذه التبرعات؟ يجوز الاشتراك بهذه الجمعيات، يجوز انه شخص يطلع مبلغ حتى يقضوا له بعد الوفاة، الاشتراك بها لا بأس بجائز، لكن هل تبرأ ذمة الميت بمجرد دفع هذا المبلغ؟ كلا ما تبرأ ذمة الميت بمجرد دفع هذا المبلغ. إذا قضوا له فرّوا ذمته نعم تبرأ ذمته، يعني ذولا بالجمعية بعد الوفاة المشتركين أعضاء الجمعية هذه إذا قضوا له تفرغ ذمته، قضوا له الصلاة تفرغ ذمته من الصلاة، قضوا له صوم أيضا تفرغ ذمته، إذا ما قضوا له ما تفرغ ذمته حتى وإن دفعت فلوس، حتى وإن دفعت فلوس. فذمة الميت لا تفرغ بالقضاء إلا بالقضاء عنه، الصلاة والنسبة بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم، مجرد الاشتراك بالجمعية ودفع المبلغ لا يبرئ ذمة الميت، يبرئ ذمة الميت القضاء عنه، قضاء الصلاة وقضاء الصوم. الحاج هاشم من بغداد يقول أكو امرأة يمنى زوجها بالحشد وهي فقيرة، يصير أجمع لها بعض الأموال، يصير جزاك الله خير الجزاء، هذا العمل اللي تقوم به أنت مشكور، يجوز أنه تجمع هذه المرأة مع طول محتاجة، يصير أنت تجمع لها. إذا أمكن اتصالات امطونا. الأخ علي من الكوت يقول أنا عثرت على بعض الأشياء مثل الموبايل، الفلوس وغيرها، يصير أشيلها أم أتركها؟ يصير تتركها ما تشيلها، هاي الأشياء، الأشياء اللي تعثر عليها يصير تتركها ما تشيلها، لكن إذا شلتها، إذا شلت هذه الأشياء ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليها أحكام اللقطة، إذا شلتها يترتب عليها أحكام اللقطة. إذا كان هذا الشيء اللي وجدته ما بعلامة أن اتصال. محمد من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل محمد. مولانا عندي رأس سنة اليوم. نعم. وبعد سلمت من ملايين وباقي مليون. شنو احس بالمليون ياخذ 10 الجاية. شنو هو راس سنتك اليوم؟ شنو الفلوس؟ شنو هو؟ بعد مخمسة. مخمسة يعني مخمس عند راس سنة؟ لا، الارض هاي الباتة مخمسة محمد. هي نعم مخمسة. نعم ربحت بيها؟ نعم ربحت بيها مولانا. ايش قد ربحت؟ ربح تقريبا بعد ما متحاسبين، يعني بعد 5 ملايين تقريبا ما متحاسبين بعد عليها. بعتها قبل رأس السنة ولا بعد رأس السنة؟ لا بعتها قبل رأس السنة، واليوم رأس السنة مالتي. الربح حسبه لولا مولانا، والباقي المليون حسبه لولا. المليون شنو هو؟ المليون الربح تقول 5. لا من أصل الإجاعة، من أصل الأرض. نعم؟ من أصل بيع. ما بتهم سؤالك محمد. أنت عندك أرض عندك أرض مخمسة بعتها وربحت بيها 5 ملايين. شنو بعد سؤالك؟ نعم. بعد سؤالك شنو؟ المبلغ من بعتها 9 ملايين، اتقبلت 8 ملايين وباقي مليون. ها باقي تطلب تطلب. أي نعم. واضح إن شاء الله. الأخ حسن من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل تفضل حسن. مولاي أضاء صوتي. نعم. عليكم السلام يا مولاي. نعم. مولاي أجيب لك إذا صوت الصلاة، وأنا سفر صوت الصلاة علي ووصلت البيت وما وصليت، أصلي غصر له واجبة كاملة. من حلة الصلاة من أذن الأذان. اي بدل الاذان وانا بغير محافظه ووصلت يعني وكمل غصب له ما لحق. الوقت باطل وخرج الوقت. لا خرج الوقت مو باطل. وين خرج الوقت؟ انت بتسافر وخرج الوقت؟ لو من دخلت للمدينه خرج الوقت. لا من دخلت لها خرج الوقت، يعني مو الصلاه متاخر عن الصلاه. هي يا صلاه حسن، يا صلاه هي صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر. المغرب، المغرب أذان المغرب. وين أذن أذان المغرب؟ بالسفر لو أنت وصلت للمدينة؟ لا وصلت للمدينة. ها والله. نعم وصلت. لا بعد ما وصل المدينة وصلت البيت أصلي غصب لو كامل. عفوا أذان المغرب أذن بالطريق لو وصلت المدينة وأذن؟ لا بالطريق. أذن أي بالطريق بطر معك. إذن بالنسبة للقطة هاي، إذا كان بها، إذا كان ما بها علامة، مثلا لقيت 5000 براسه او 10000 براسه او 25 براسه، هاي مو واجب التعريف بيها، مو واجب التعريف بيها، ويجوز انه تاخذها الك للملتقط. نعم الاحوط استحباب انه تصدق بيها على الفقراء. اذا كان بها علامة لكن قيمتها دون الدرهم، الدرهم يساوي 52% تقريبا من مثقال الفضة، 52% من مثقال الفضة. فإذا كان بها علامة وقيمتها دون الدرهم هنا لا مواجب التعريف، هنا مواجب التعريف يسقط التعريف، ولكن ما يصير تتملك هاي، الأحوط لزوما أنه تصدق بها على الفقراء. إذا كان قيمتها درهم فأكثر وكان لها علامة هنا الواجب التعريف لمدة سنة، إذا خلصت السنة وما أثرت على صاحبها إما تحتفظ بها إلى أن يجي المالك مالتها أو تصدق بها على الفقراء المتدينين. هل يجوز أنه تتملكها؟ سمحت سي السيستاني احتاط، يقول الأحوط لزوما عدم تملكها. بعض الفقهاء منهم السيد الخوي يقول نعم جواز التملك بعد التعريف لمدة سنة، إذا ما عثرت على صاحبها يجوز تتملكها. سارة تقول ما حكم شرب الماء قبل الصلاة؟ ما بإشكال أنه شرب الماء قبل الصلاة، بعد الصلاة ماكو إشكال في شرب الماء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. الأخ محمد من بغداد يقول رأسا اليوم وبعت أرض زراعية وربحت 5 ملايين بها، بعتها قبل رأس السنة الخمسية وبعت أطلب عليها 1,000,000، ما حكم ذلك؟ بالنسبة للربح، الربح يتعلق بالخمس، يعني هي الأرض مخمسة، بالنسبة للأرض الأرض مخمسة فالمخمس لا يخمس، بعتها ربحت به، هذا الربح يخمس الربح هذا، إذا ما صرفت إجت رأس السنة الخمسية وما صرفت الربح هذا، الربح هذا يكون تخمسة، كل هذا الربح إذا ما صرفته في المؤونة يدخل في الخمس، اللي صرفته في المؤونة الربح قبل مجيء رأس السنة الخمسية أخذت من الربح وصرفت على الأكل على الملابس، هذا ما بي خمس، ما عليه خمس. بالنسبة للدين المبلغ اللي تطلبه، تطلب 1,000,000، هاي المليون عليها تخمس، تخمسها لو ما تخمسها، هذا الدين إذا أنت متمكن من استيفائه، يعني إذا طالبت هذا الشخص اللي طلبه، إذا طالبته قلت له أريد 1,000,000 هذا وكان هو ينطيك 1,000,000، هذا 1,000,000 تخمس، هذا أنت متمكن من استيفائه، بمعنى أنه أنت من الطالبة راح يعطيك إياه، فهذا تخمسه من يجي رأس السنة الخمسية مالتك. إذا هذا المبلغ من تطالبة ما يعطيك إياه، يعني أنت ما متمكن من استيفائه، من الطالبة ما راح ينطيك إياه، هذا أنت مخير، أما تخمسه عند مجيء رأس السنة الخمسية أو تنتظر إلى أن تقبض، إذا قبضته فتخمسه عند القبض. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.